ضع مية لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 15 من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا، حفظك الله. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك في الدكتور. يقول الإمام البخاري في كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر 3 حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت. وقال عطاء: أقرأها ما كانت. وبه قال إبراهيم وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن السيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها 5 أيام، قال: النساء أعلم بذلك. نعم، فضل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا الباب من كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر 3 حيض. نعم. وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هذا الباب بيعالج قضية من القضايا الفقهية في كيفية التعامل مع المرأة إذا كانت مدة الحيض قصيرة أو كبيرة. نعم. لأن أقل الحيض بيبقى يوم، واحدة حيضتها يوم تيجي في يوم وتروح، واحدة تقعد 15 يوم. نعم. نص شهر. فهنا ممكن تنتهي في أول الشهر بتاع اليوم دي أو الاثنين، وبعدين تيجي في نص الشهر ولا حاجة. نعم. وبعد كده تنتهي على آخر الايه الشهر، تنتهي في منتصف الشهر وتيجي التالتة على ايه آخر الشهر. على آخر الشهر. هذا الكلام وارد، لأن انت عارف اختلاف النساء في ابتلائهن بهذا الأمر، ما كتبه الله كتابة كونية على نساء بني آدم. فالأمر هنا هيبقى المرجعية فيها الإيه؟ هو ده اللي عايز يقول البخاري. نعم. المرجعية فيها للنساء، وما يصدق النساء في الحيض والحمل. طيب لو واحدة بقى كذبت ولا حاجة، يبقى في هذه الحالة نحتاج إلى بطانة من خاصتها: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر، يبقى في الحالة دي تصدق. نعم. أو يكون الأمر فيما يتعلق بالنساء. نعم. واحدة خبيرة عندها علم ودراسة وكده يعني. اللي هو هيقوم بالمسألة دي دلوقتي في عصرنا الطبيبات او الاطباء. نعم. اللي هيفحصوا المساله، والان اصبح الاجهزه اللي موجوده من السونار ومن غيرها بتكشف كل الامور ديت، فاصبحت الاحكام متعلقه بامور يمكن رؤيتها وكشفها عن طريق الاجهزه وكده يعني. انما. نعم. قبل كده هيبقى الكلام فيها قدام منك الخيار، فالشرع بين أقصى احتياط لهذه المسألة بالنسبة لبناء الأحكام. إن أتنا حامل أو إن أتنا الدورة علي ثلاث مرات في الشهر ده، إن هترتب عليها برضو أحكام في مسألة الفراغ من العدة وانتهاء العدة، إن كانت مطلقة أو كانت توفى عنها زوجها ولذلك، كل هذه الأحكام هتترتب على أمور شرعية متعلقة بالنية والضمير، صدقه مع الله أو عدم الصدق. نعم. وده أساس الابتلاء، يعني أساس الابتلاء إن لازم يكون في حاجة بين العبد وربه يتقي الله عز وجل، أو يكون الشخص قليل التقوى فيتحاسب. أنت فاهم إزاي؟ نعم. ابتلاء العباد دايما كده، أنت هنا تتقي الله ما استطعت وما يكونش فيه كذب وتوصف الحالة، وفي واحد بينكر وفي واحد مش عارف الحكم فبنبينه. ابتلاء العباد النوعية ده كده. صحيح. زي مثلا مسألة إيه؟ الربا والتجارة. التجارة مبنية على البيع والإيه والشراء، فدي مرجعيتها إلى الحق سبحانه وتعالى في الابتلاء، في إن الشخص مثلا النهاردة جاله رزق واسع، النهاردة كده كسب يعني مبلغ مش كبير بس أرضى دينه، نعم، الله عز وجل فربنا بارك له. وواحد تاني يقول لك لا أنا لازم أكسب، خبرك ازاي؟ فيشتغل بنظام الربا فربنا يبتليه. كذا الحال بالنسبة للمرأة لما تكذب مثلا فيما يتعلق بخصوصياتها اللي ربنا وضح، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فين في أرحامهن، بحيث تبقى حامل وتداري، أو هي مش حامل وتدعي أن هي إيه حامل. نعم. فالمسألة دي هترتب عليها أمور في مسألة المحاسبة اللي هي أساس فعل الإنسان في هذه الدار، مسؤولية. الدين جاي من المداينة والحساب. من هنا بيركز الإمام البخاري في باب الحيض على هذه المسائل اللي هو تحري التقوى، فبيقول إذا حاضت، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فين في أرحامهن. يعني حتى لازم يكون برضو احنا نراعي كلامها في مسألة الحيض أو في مسألة لا. لو قلت مثلا إيه أنا حط خمس مرات في الشهر، هذه مش لا يمكن. لما مثلا تيجي جايبة ولد أخد بالك وولدت بعد ثلاث شهور من الزواج، نقول أقل حمل ستة أنا مش ثلاثة، انت خبالك ازاي؟ يبقى في حاجة غلط. صحيح كده. ففي أمور تتعلق بإمكانية الحدوث أو لا، الشرع بيراعي فيها العقل وبيراعي فيها الدين. نعم. ويذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى، إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء أقرأها ليحيضها، يعني ما كانت اللي هي هتقول عليها يعني. نعم. وبه قال إبراهيم، وقال عطاء الحيض يوم إلى خمس عشرة. لما جربوا في مسألة معرفة النساء وخبرة النساء على مدار التاريخ إن يبقى من يوم لكام؟ لخمستاشر. وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين، ده من الرواه يعني، عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام. نعم. يعني شافت الحيض بعد خمسة أيام ما انتهت من الايه من حيضتها يعني. نعم. قال النساء أعلم إيه بذلك. نعم. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. نعم، هذا برضو بيستدل به على ان الامانة هنا راجعة لمين؟ لشخصيتها هي قدام ربنا سبحانه وتعالى. انت اضرب نفسك كنت الامين على نفسك. نعم. فانت عارفة من امتى لامتى. يعني انت اضرب الناس بنفسك. فالامام البخاري بيقول يعني وما يصدق النساء في الحيض. فدي العلة من الترجمة، ان دي امانة المرأة مسؤولة فيها عن ايه؟ عن نفسها وما يترتب على ذلك من احكام. نعم. لان الصلاة وهي سابتها هتقول ربنا ايه؟ هذا الامر متعلق بها هي بقى. الامر متعلق بها هي العبودية. هو لو نظرت الى الحكم العليا والعلة من خلق الانسان، ربنا خلقني عشان عبادته. فاللي عنده تقوى وخوف من ربنا سبحانه وتعالى هتلاقيه حريص، حريص على ان يعرف. بعد كده خلاص انت عرفت فالزم. مش هيتحايل على الشر. قل آمنت بالله فاستقم. أنا عرفت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وديت الخاصية اللي موجودة في الدين، المراقبة لله تبارك وتعالى. الشخص يخاف الله. ده مبعث التقوى ومبعث الصلاح. نعم. مواطن صالح. الصلاح بيعرف في الشرع على الإخلاص لله ومراقبة الحق سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ده الصلاح. إنما الصلاح اللي ما يخالفش القانون يبقى مواطن صالح. وهو حرام. بس محدش عارف يمسكه. فالصلاح في المجتمعات الغربية أو المجتمعات الكافرة اللي هي أصلا ما عندهاش لا دين ولا شيء من هذا القبيل ولا تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء من هذا القبيل. فدي الصلاح عندهم مختلف. اما الصلاح عندنا فهو مرتبط بتقوى الله عز وجل. نعم. فاللي ما عندوش خوف من ربنا عمره لا هيخاف لا في دوله ولا في بلد ولا في ولي امر ولا في عيله ولا في اي حاجه خالص. صحيح. نعم. باب الصفره والقدره في غير ايام الحيض. حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطيه قالت كنا لا نعد القدره والصفره شيئا. يا سلام. انا هنا عجبني قوي اما تلاقي باب وباب البخاري وبعدين يروي سند متصل نقل عدل الضابط عن مثله الى منتهى بالك ازاي في ايام النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين يذكر فيه 3-4 كلمات. السند ده تقدر تصحح به كتاب زي ده. والكتاب بتاعنا موجود ومتصل السند لغايه عيسى او لغايه موسى او لغايه داوود. انما ما فيش ولا سند في الاف الصفحات. وشوف انت كلمات بسيطه. شوف بقى يعني نعمه ربنا على الامه يعني. سبحان الله. ولذلك ربنا احيانا يذكر الاحكام ويبين إن هذا الأمر اللي ذكره من نعمة الله تبارك وتعالى علينا. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. اللي هو لا إله إلا الله ما دخلت في الإسلام محمد رسول الله. نعم. إذ قلتم سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا هيبقى للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ولأوامر الله تبارك وتعالى. نعم. واتقوا الله إن الله عليم بإيه؟ بذات الصدور. تعرف الكلام ده جاي في إيه؟ جاي في التيمم. الباب اللي جاي بعد كده على طول. نعم. يعني أنتوا ربنا سبحانه وتعالى جعل لكم فرجا ومخرجا إذا لم تجدوا ماء في التيمم. ونقول شوفوا نعمة ربنا عليكم. نعمة ربنا عليكم إن أنتوا لما أسلمتم أعطاكم دينا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. تعرف نعم. كل حاجة واضحة حتى في الليل زي النهار. شوف الشخص في الليل ما بيعرفش يشوف إلا بإضاءة. قول الضوء اللي موجود في هذا الشرع وفي هذه الأحكام ضوء زي ضوء النهار بالضبط، كاشف لكل حاجة حتى لو كنت بالليل. نعم. شايف نعمة ربنا سبحانه وتعالى. فتيجي تبص تلاقي حديث يعني الصفرة والقدرة اللي هي ما يكون بعد الحيض من اثار الطهاره، يعني مش دم حيض، افرازات تخرج بعد الايه الحيض. نعم. وفي غير ايام الحيض. فام عطيه بتقول المتعارف عليه بين النساء سواء زوجات النبي عليه الصلاه والسلام او نساء المؤمنين، كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا، أي شيئا في المنع من الإيه؟ من الصلاة. نعم. يعني خلاص انتهت الحيض بمجرد ظهور السفرة والإيه؟ والقدرة. نعم. وحديث، طب وطبعا الأحاديث دي كلها شاهدة برضه لأحكام العبادة يعني. نعم. باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم. باب عرق الاستحاضة هو الغرض من الكلام بالنسبة للإمام البخاري هنا في بيان الحكم الشرعي لو أن امرأة ابتليت بهذه الاستحاضة والعرق استمر عليها سنين طويلة زي 7 سنين. سبع سنين ودبيت ومفيش مجال مثلا لإجراء عملية جراحية أو شيء. دلوقتي أصبح حتى المسألة دي لا تسلم منه النساء. نعم. إلا بتدخل جراحي أو إزالة الرحم. يعني دلوقتي لما بيحصل المشكلة ديت ومسألة الاستحاضة والنزيف المستمر لفترات طويلة يبقى في النهاية إيه؟ خلاص بيشيلوا الرحم دلوقتي، ما أسهل ذلك على النساء الآن. نعم. بسبب العذاب اللي هم بيشوفوه يعني، مع إن ده برضه بيعمل مشاكل تانية. صحيح. لكن شوف الشرع بيتكلم على ان عرق الاستحاضة. الإمام البخاري يورد فيه حديث عن عائشة ام المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام ان ام حبيبة استحيضت 7 سنين ونازل عليها الدم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها ان تغتسل، اي بعد انتهاء الايه الحيض، مدة الحيض كل شهر. الحديث ده هنا في مشهد ومشاهد أخرى وضحت كل صغيرة وكبيرة في الحدث نفسه يعني. نعم. أن تغتسل لكل إيه صلاة، ولو نزل دم بعد كده فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل إيه كل صلاة، لكل صلاة تغتسل لكل صلاة. يا إما المقصود بذلك انتهاء الحيض، إذا انتهى الحيض المعروف لها في أيام مخصوصة من الشهر فبتغتسل علشان تتطهر، وده موجود على كل النساء بعد انتهاء مدة الحيض، أو تغتسل لكل صلاة في مكان الدم. نعم. مش تغتسل يعني تغسل المكان، يعني تغسل وتغتسل. فإن هي مش كل صلاة هتقعد تذهب تغتسل الاغتسال اللي هو ايه كامل كأنها حيضة. يعني نقدر نقول الخلاصة في الموضوع ان هي هتغسل الدم كل صلاة وتتوضأ وتصلي. نعم. واذا انتهت الحيضة تغتسل اغتسال الجنابة على اساس ان هي تظل تؤدي الاحكام في احكام الصلاه والصيام والاشياء دي كلها بالنسبه لسائر الايام، لان قعدت 7 سنين يعني. نعم. فده الشاهد من الحديث في باب عرق الاستحاضه. نعم. باب المراه تحيض بعد الافاضه. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. نعم. هنا فيما يتعلق بالحيض لو جاء بعد أداء الأركان الأساسية في الحج ده ما يأثرش عليها فإنها تخرج معهم في النفرة من الحج يعني أو الانتهاء من الحج. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. نعم. فالحديث اللي أورده من حديث عائشة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت لرسول الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي أم المؤمنين برضو نعم قد حاضت، فهي لو حاضت قبل طواف الإفاضة يبقى لازم تنتظر. فالرسول بيقول لها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا يعني تأخرنا، هنقعد نستنى بقى لغاية ما إيه تخلص عشان تطوف طواف الإفاضة. نعم. فبقول ألم تكن طافت معكن اللي هو طواف الإفاضة؟ فقالوا بلى. قال خلاص. قال فاخرجي، يبقى نروح بقى. تفهم ازاي؟ فهنا دلوقتي طواف الإفاضة لازم يكون على ايه؟ على طهارة. نعم. لو حاضت قبل الطواف مضطرية انها تنتظر. نعم. لو حاضت بعد الطواف مش هيأثر في بقية الأعمال لأن في كفر عن كده. نعم. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. يعني أمر ليس في أيديهن. فالحديث طبعا شوف التيسير في ما يتعلق بأحكام الشرع. نعم. فعبد الله بن عباس يقول رخص للحائض، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض أن تنفر إذا حاضت. الكلام ده لو إنها طافت طواف الإيه الإفاضة، على الجمع بين هذا الحديث والسابق يعني. نعم. وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر. الضابط هنا مسألة طواف الايه الإفاضة. نعم. إن أدته تنفر، إن لم يكن حتنتظر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. نعم. نعم. أصل المسألة هترتبط بحاجات تانية زي ايه طواف الوداع، أمور زي كده يعني. نعم. رمي الجمرات، الأشياء دي ممكن حد ينوب عنها فيها. نعم. باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. هو طبعا باب إذا رأت المستحاضة الطهر. خلي بالك المستحاضة كنا مستحاضة فالدم نزل على طول. فإذا رأت الطهر يبقى الطهر منين؟ من الحيض. يعني زي اللي قعدت 7 سنين ما كل فترة بيجي عليها حيض. نعم. الحيض ده معروف، دم الحيض بدايته كذا ونهايته كذا، فبيقعد من يوم ل15. نعم. مش كده؟ لو قلنا قعدت اسبوع، فالاسبوع ده هو معروف ان ده دم حيض. نعم. خلص دم الحيض يبقى هنا الطهر بان، لان الدم اتغير لونه بقى دم احمر عادي زي كانه من جرح ولا حاجه. وتغتسل وتصلي ولو ساعه، وياتيها زوجها اذا صلت الصلاه اعظم. ده لو كان المستحاضه على معنى، وان كان المستحاضه بمعنى الحيض. المستحاضه بمعنى ايه؟ الحيض يعني جاءها الحيض فبيجي لها كل شهر، بمعنى ان اطلاق المستحاضة على الحيض. نعم. فمعروف الحكم الشرعي فيه. نعم. ولعل هذا ما يقصده البخاري، لان هو جاب الترجمة اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة، واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. حدثنا احمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم. نعم. عليه الصلاة والسلام. هنا في تسمية الحيضة والاستحاضة. احنا بنقول دلوقتي المستحاضة، ان كان المعنى ان الاستحاضة ديت اقبال الدم على المرأة. نعم. فاقبال الدم على المرأة هيبقى في هذه الحالة ايه؟ الحيض سمي استحاضة، بس هو المقصود الحيض. وده اللي أورد الإمام البخاري ان هو المقصود هنا ايه؟ الحيض. الحيض. فاذا بدأ الحيض وانتهى يبقى هتعمل ايه؟ تدعي الصلاة، وبعد ما ينتهي تغتسل وتصلي، ويأتيها زوجها، والصلاة أعظم. إذا طهرت لزوجها يبقى طهرت للصلاة. نعم. وإن كان المقصود بالاستحاضة الاستحاضة اللي هو النزيف اللي بيحصل، فالنزيف ده مستمر، فهي عارفة الوقت اللي فيه الحيض، بتحدد الوقت وبعد كده تغتسل، وبعد كده بيبقى المسألة هنا طهرت المرأة، وحتى لو كان بينزل عليها ايه؟ استحاضة. نعم. وكده برضو وهي مستحاضة قد يأتيها زوجها. ده دم عادي، مش دم يعني حيض. حيض. نعم. نعم. باب الصلاة على النفساء وسنتها. حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النفساء، النفساء ديت اللي هي ماتت في بطنها بسبب الولادة، الولادة أو حتى بسبب الحيض. ما هو لو ماتت برضو بسبب ان النزيف زاد عليها، نعم، اثناء الحيض او بعده فماتت، دم نزل كله وتصفى. فباب الصلاة على النفساء وسنتها، نعم، كيف كان يصلي عليها النبي عليه الصلاة. نعم. فالحديث بيقول ان امرأة ماتت في بطن، في بطن يا اما بسبب الولادة يا اما بسبب الايه؟ السقط. نعم. يا اما بسبب النسف، المهم هي ماتت في البطن بسبب هذا. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي على الميت. لكن هو لما صلى عليها كانت امامه، فقام وسطها. كلمة قام وسطها اي حذاء او تجاه وسطها. عند الصلاة على الميت بيبقى عند رأس الرجل ووسط الايه؟ المرأة. المرأة. نعم. فالمرأة بيبقى عند وسطها اي حذاء وسطها، فقام وسطها، مش حدش يتخيل قام وسطها يعني واقف عليها يعني. قام حذاء ايه؟ وسطها. نعم. نعم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. دي السنة في الصلاة على المرأة يعني. نعم. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه عليه الصلاة والسلام. الأول في الحديث اللي فات اللي هو حديث سمرة، نعم، أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها، إن ديت بتاخد حكم الإيه؟ الشهيدة. مبطونة. نعم. ماتت بسبب البطن، سواء كان في ولادة أو في حيض أو ما شابه ذلك أو نزيف يعني. الأمر الثاني حديث عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش اللي هو المسجد النبوي اللي بيتلم فيه الناس في الجماعة، ولكن المسجد اللي هو المكان اللي بيصلي فيه النبي عليه السلام عند غرفة ميمونة أم المؤمنين. نعم. يعني كل واحدة في جنب كده بيصلي فيه، زي ما انت بس بتصلي مكان معين في الغرفة او في الشقة بقى ده اسمه مسجد الايه؟ المنزل. مكان مخصص للصلاة فيه. نعم. تفرشوا فيه سجادة مثلا كده يبقى ده اسمه مسجد الايه؟ البيت، فأنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، الخمرة اللي هو زي سجادة أو حاجة مفروشة يعني كده. نعم. إذا سجد أصابني بعض ثوبه، وهي مفترشة أو مميلة أو نايمة أو كده يعني، فبعض ثوب النبي عليه الصلاة والسلام بيأتي عليها وهي حائض، ما فيش نجاسة ولا حاجة. نعم. زي ما قولي كل من مس حائض أو تبقى هي نجس، أو اللي يمسها يبقى نجس، خد بالك إزاي؟ زي ما هم صوروا. وطبعا هذا الحديث فيه رد تلقائي على كل اللي قالوه بتوع النصارى واليهود في وصف المرأة بالنجاسة ووصف من مسها بالنجاسة، وزوجها لو جلس على يعني ثوب جلست عليه يبقى نجاسة. الحديث هو كأن الحديث ده جاي مخصوص عشان يقول لهم لا، هي مش نجسة ولا حاجة. نعم. انت خد بالك ازاي؟ صحيح. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طبعا دي كله بيان شامل مفصل كامل لكل ما يتعلق بأحكام الحيض وما يخص المرأة وكيف يتعامل الرجل معها في هذا المجال، أحكام تكليفية شرعية تبين الهداية إلى الصراط المستقيم في أبهى ما يمكن. نعم. صراحة الواحد بعد ما يقرأ هذا الكلام حق له أن يفتخر، لا سيما أن كل كلمة لها سندها. صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو ما كان بين المجتمع سواء على المستوى الأسري، نعم، أو على المستوى الاجتماعي في تعامل الناس ببعضهم، الرجال مع النساء أو النساء مع الرجال، شوف الأدب والحياة والرقي والنموذج الأسمى للبشرية، كيف جاء به الإسلام على هذه الكيفية. نعم. إنما ساعة ما تقرأ أعوذ بالله أن يبقى المجتمع كله نجس في نجس في نجس في نجس عشان تكلمنا على الحيض والجماع، يعني هذا لا يعقل. طب بالله عليكم لما نقارن بين هذا وذاك، كيف يقال على الظلام اللي عندهم تنوير؟ الظلام اللي في حياتهم تنوير، ويطعن في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل في دين الفطرة، في دين ودين الفطرة. نعم. شوف احنا بقى ندى نتكلم في موضوع الحيض، كتاب الحيض، لكن تفاجأ ان تلاقي راحة نفسية ان عرفت احكام امور، كأنك بتتعامل مع واقع وعايز حل. نعم. فجالك من الشرع الحل، او ماني ابعد عنه مش عايز اعرفه احاربه. هذا يعقل في هذا العصر احنا عايشين فيه؟ الناس بتدور على المثالية والكمال، يبقى موجود عندنا واحنا نطعن فيه. وصل الحال الى هذا الحد، القابض على ديني فعلا كالقابض على جمرة من ايه، من نار، كما نعم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يقول الامام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. وقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. نعم. عليه الصلاة والسلام. شوف في كلام الله تبارك وتعالى هو يخاطب نبيه. نعم. الأصل في الطهارة اللي موجودة بالنسبة للمسلمين. نعم. يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، عشان كده هنقول وقت الإمام البخاري بيبوب بترتيب. نعم. فقبل ما يدخل في الصلاة إيه المطلوب؟ مطلوب الوضوء. طيب الوضوء يبقى لازم رفع الحدث الايه؟ الاصغر والاكبر. يبقى نعم. كتاب الغسل. شايف المنطقي. طيب الغسل بيبقى بالماء ورفع الحدث الاصغر بالماء. طب لو مفيش ماء؟ التيمم. طيب يبقى تمت الطهارة. هنعرف بقى في كتاب التيمم كيف يتيمم وايه اللي حصل وقصة التيمم وكان ده كله. نعم. مفيش امر عائق بقى، خلاص الطهارة تمت، يا بالوضوء يا بالتيمم. يبقى بعد كده إذا قمتم إلى الصلاة، فهنتكلم عن كتاب الصلاة. الصلاة نعم، وأحكام الصلاة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك من هذه الأمور. في منطقية عالية جدا جدا في الهداية إلى الصراط المستقيم كان الإمام البخاري سبب في إظهارها، فجعل الله عز وجل أو نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم القيامة. هو طبعا الإمام البخاري من أسعد الناس حظا بسبب الخير الذي يعود عليه في خدمته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ربنا يقول يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ده يبقى هو على حسب ترتيب الآية، هو ده الحدث الأصغر في الوضوء. طب الأكبر، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وإن يبقى دي الغسل. نعم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء في الجماع يعني فلم تجدوا ماء، يعني لو حصل بقى إن ما لقيتوش ماء لا ترفع لا حدث أصغر ولا أكبر. نعم. فتيمموا صعيدا طيبا. تراب اللي موجود بتاع الأرض. نعم. تراب الأرض اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وتربتها طهور. تراب اللي على الأرض طالما حيث يوجد التراب أو العفار اللي موجود على الأرض أيا كانت فهذا يصلح للتيمم. نعم. طيب فامسحوا بوجوهكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وبعدين قال شوف بقى النعمة والعلة والحكمة هي اللي تبين لك التشريع. لأن الحكمة علة وجود الأشياء والأمر بها. نعم. فأنت لو فهمت هذه العلة اتحلت المشاكل كلها. نعم. فبيقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لا يريد أن يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد بإرادة شرعية. ما يريد ويريد يبقى دي إرادة شرعية. شرعي. لكن الإرادة الكونية نافذة لا محالة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما يريد لكم ولا يريد لكم يبقى دي إرادة شرعية بتبين لك الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي يريد لكم هذا علشان عشان تطهركم، ليطهركم. فأنا عايز أصل إلى الطهارة المسلم يبقى اتبع إرادة الله الشرعية. وليتم نعمته عليكم. إتمام النعمة على إن اللي هيتبع هذا الطريق هيبقى في أكمل ما يمكن من السعادة. النعمة الحقيقية في اتباع كل صغيرة وكبيرة في الأحكام المتعلقة بالإرادة الشرعية، سواء كانت في الطهارة في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر أو حتى في التيمم. نعم. وده يستوجب الشكر إن ربنا من عليكم بهذا الطريق أو بهذه الهداية أو بهذا الصراط اللي فيه معنى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إنك تنفذوا وده حقه عليكم، يعني هو اللي خلقكم، يعني أمر لصالحكم. نعم. وحقه عليكم، فما فيش حد بقى يجي بدل ما يشكر الله عز وجل يكفر بنعمته ويحارب دينه ويتسلط لصالح الشيطان وأعداء الله ويبدأ عدو وهو يدعي الإسلام ما تجيش. ثم يقول اللي احنا أشرنا إليه في البداية، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. نعم. لأن أي واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الشهادة دي تنفع انت لما يكون عقد النية ميثاق. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، ميثاق ان بيت النية على ان يصدق خبر الله وينفذ امره. اذ قلتم سمعنا ده علم، واطعنا تنفيذ أمر. نعم. يبقى تصديق خبر وتنفيذ إيه؟ طلب. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يبقى الأمر هنا فيما يتعلق بكتاب التيمم أمر الله أمر امتثلوا. لأن في بعض الناس دلوقتي مش قادرة تستوعب أو مش قادرة رفضا داخليا، لك يا عم أنا ما جا أتطهر أروح أحط إيدي على التراب. فتلاقي الجماعة اللي هم في قلوبهم مرض من الليبراليين والعلمانيين واللي ماشيين وراء اليهود والنصارى شبرا بشبر وزراعا بزراع يستهزئوا، يقول لك إيه ما عايزين نتطهر نروح حط ايدنا في التراب على اساس ان هم بيتطهروا اساسا. صحيح. لك احنا في القرن 21 وده كلام ينفع تيمم وما تيمم حط ايدك في التراب؟ بقى احنا بنقول ما تحطش ايدك في التراب ده بتقول نحط. فهو اصلا مش قادر ينفس عما في قلبه من بغض او كر، فالاعتراض الاصلي على القرآن بس مش قادر يقولها عشان ما يتقالش عليه كافر. انت خد بالك ازاي؟ لكن هو رافض. اللي تلاقي فيها يقول لك ده واحدة متنورة او متفتحة او فنانة او فنان، هي مش قادرة اصلا تتحمل اوامر ربنا سبحانه وتعالى. فهنا هل هي في مسألة التأمم دي عندها قناعة فيها او هو عنده قناعة؟ هات كل الجماعة اليساريين والاشتراكيين والليبراليين كل البلاوي الزرقاء اللي اتحدفت على المسلمين دي. سبحان الله، لا يعظم شعائر الله ولا حرمات الله إلا من وفى ميثاقه مع الله عز وجل وصدق في قوله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فباب التيمم ده دليل إيماني. نعم. مع أنه طهارة برضه، يعني شوف يعني هو تراب وحيؤدي للطهارة. طهارة حقيقية. وكونهم مش قادرين يستوعبوا كده أنت حرين، اللي خلقنا هو اللي بقولنا وبيحمينا بكده. نعم. خليك كنتوا الإبليس تبعك. فالمسألة هنا مسألة إيمانية. نعم. طيب. في كتاب التيمم بدأوا بكده. وبعدين بدأ بحديث. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء. لاحظ هنا هناخد حتة حتة على السن، الحديث طويل. نعم. ده الموقف اللي فيه بداية التيمم وكيف فرضه الله تبارك وتعالى. نعم. إذا لم يجدوا الماء يتيمم، ودي من نعمة ربنا سبحانه وتعالى تستوجب الشكر يعني. عائشة بتقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، كانت في غزوة. نعم. حتى إذا كنا بالبيداء في الصحراء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، في عقد والعقد من الحلية يعني، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني وقف الناس شوية على أساس إن هي إيه تدور عليه. هي كلمة، هو كان في الأصل هي راحة إيه تقضي حاجتها، فظنت إن العقد وقع منها أو انقطع عند المكان بتاع قضاء الحاجة. نعم. وكان اللي يقضي حقه يمشي مشوار عشان يبعد عن عيون الناس يعني. نعم. وأقام الناس معه وليسوا على ماء، مفيش معهم مي. فالناس ايه اللي حصل؟ قعدوا ينتظروا عائشة فترة طويلة بالدور فعله. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ يعني شوف بنتك عملت فينا ايه؟ الجيش ده كله قاعد بيستناها وما فيش مية، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ومن التعب تقريبا ريحهم ونامونهم شوية. وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. نعم. كانت عائشة رجعت والناس بيتت في الليلة دي. فالمهم الرسول نام على حجر ايه؟ عائشة. وضع رأسه على فخذ عائشة، فجاء أبو بكر ورسوله صلى الله عليه وسلم مواضع رأسه على فخذي قد نام. كمل قراءة. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء. هنا بقى طبعا يعني أبو بكر زعلان إن العدد ده كله بيت في المكان ده بسبب بنته. نعم. وهي زوج النبي عليه السلام، والرسول مريح برأسه على ايه؟ فخذها. نعم. لكن دماغه على فخذها، فهي مش عايزه تتحرك عشان ما تصحش النبي عليه السلام، وابوها قاعد يقول لها ايه؟ يعاتبها ويقول لها يعني انت حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء، يعني مش قريبين من ميه موجوده ولا بير ولا حاجه، وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. شاء المشيئة وصف ذاته وليس من أسماء الشاء. نعم. وجعل يطعنني بيده في خصرتي، يعني إيه قاعد بغزها كده في عملت إيه يعني. هي بنته وزوج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فلا يمنعني من التحرك، مش يعني تتحمل لكن ما تتحركش عشان ايه؟ الرسول عليه السلام لا يشعر بشيء الا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح على غير ماء، يعني نعم. ما فيش ميه قريبه من مكان ولا معهم. نعم. فانزل الله ايه التيمم، ودي كانت مفاجاه. نزلت ايه الايه؟ التيمم، حكم شرعي ما كانوش يعرفه قبل كده. فتيمم، أنزل الإنزال للتيمم أو إنزال الآية، هيبقى وصف فعل متعلق بالمشيئة، والمنزل من أسمائه المقيدة وردت بنصه، ورد الاسم بنصه يعني. فتيمم. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: قلوا ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني هو بيقول يعني دي بركة إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا فرجا ومخرجا، وإن الأمور تكون كده. وهي طبعا هي كانت زعلانة إن الناس اتأخروا وبتدور على إيه. ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. كان واقع تحت الإيه؟ البعير. البعير، نعم. سبحان الله. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم، وحول السند قال: وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. عليه الصلاة والسلام. الحديث طبعا فيما يتعلق بالتيمم اللي هي الشاهد هنا: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. طبعا الحديث حديث جابر بن عبد الله: أعطيت لمسندة إلى الله تبارك وتعالى، أي أعطاني الله خمسا. نعم. أعطى العطاء والإعطاء. نعم. الإعطاء طبعا من أسمائه الحسنى المعطي، الإعطاء هيبقى وصف فعلي، المعطي اسم مطلق، الله المعطي وأنا قاسم. لم يعطهن، نفي ان يكون حد من قبله اعطي ذلك. نعم. من المنفع لله الفعل المنفي في موضع ومثبت في موضع. نصرت بالرعب، اي نصرني الله عز وجل بالرعب، دي مسندة الى الله تبارك وتعالى. فالنصر وصف فعلي، والناصر والنصير وخير الناصرين. نعم، من أسماء. من أسماء. النصر اسم مقيد والنصير اسم مطلق. نعم. وجعلت لي الأرض مسجدا، جعل الله لي، الجعل وصف فعلي والجعل من أسماء المقيدة. فأينا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي المغانم، أحل الإحلال هيبقى وصف فعل، والمحل ليس من أسمائه. نعم. ولم تحل أحد قبل. وأعطيت الشفاعة، طبعا تقدمت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاص. بعث، البعث وصف فعله، والباعث ليس من أسمائه وإن كان من الأسماء المشهورة. نعم. لكن هذا لم يصح، لم يرد به توقيف، ما وردش الباعث لا في القرآن ولا في السنة اسما. نعم. والحديث المشهور طبعا ده مدرج من كلام الوليد بن مسلم، مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالاسم لا يجوز تسمية الله عز وجل الباعث. نعم. وبعثت إلى الناس عامة، دي مما خص الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أنه جعل له الأرض مسجدا وطهورا. وطهورا. فمعنى كده ان الارض كلها ينفع التيمم به. وينفع الصلاة فيها. وينفع الصلاة فيها. يعني كل ما صلح ان يكون مسجدا يصلي فيه جاز ان تضرب عليه وتتيمم. وده مراد الامام البخاري. وده ما كانش موجود في الامم السابقة. لا، ما كانش موجود في الامم السابقة. دي حاجة مما خص الله به امة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. تمام. طيب احنا كده انتهى وقت حلقتنا يا فضل الدكتور، جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400